قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المكروه الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فان كان الفعل ماضيا ثم اوله وقدر ما قبل اخره، وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، والمفروع الذي لم يسمى فاعله هو الاسم المفروع الذي لم يذكر معه الفاعل. مثلا تقول: ضرب زيد، وأصلها ضرب عمرو زيد، تقول ضرب زيد فتحذف الفاعل ضرب عمرو زيد فتقول ضرب زيد بحذف الفاعل، وإقامة المفعول به مقام الفاعل فيرتفع ارتفاع. أصلا الجملة في ضرب زيد أصلها ضرب عمرو زيد، وين الفاعل؟ عمرو، والمفعول الذي واقع عليه الضرب زيد، فحذفنا الفاعل الذي هو عمرو فصار ضرب زيد. ضرب زيد. الآن زيد في الحقيقة الجملة الأولى كان مفعول به، متابعين معي ولا لا؟ ضرب عمرو زيدا، زيدا موقعه هو المفعول الذي وقع عليه الضرب، ضرب عمرو زيدا، فزيد مضروب وعمر ضارب، إذن الفاعل هو عمر والمفعول هو زيد. لكن لما حذفنا الفاعل قام المفعول مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه، وصار عمدة بعد أن كان فضلة، وصار ممنوع التقديم بعد أن كان جائز التقديم. هذه أمور ثلاثة لا بد من التنبه لها. أولا صار مرفوعا بعد أن كان منصوب، لأنه صار نائب إيش؟ نائب الفاعل. ولو عبر المؤلف بقوله باب نائب الفاعل لكان أحسن من قوله باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، لأن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هو نائب الفاعل الذي كان مفعولا ثم لما حذف الفاعل صار في مقام الفاعل من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، من حيث الإعراب، فارتفع بعد أن كان منتصبا، وصار عمدة بعد أن كان فضلا، لأن المفعول به فضلا، ومعنى فضلا يعني يمكن أن يحذف، وصار ممنوع التقديم بعد أن كان جائز التقديم، لأن قولنا ضرب عمرو زيدا يجوز في عمرا ضرب زيدا ضرب عمرو، فيجوز تقديم المفعول على الفعل، لكن بعد أن صار المفعول في مقام الفاعل من حيث الإعراب فارتفع ارتفاعه صار عمدة بعد أن كان فضلة، وصار ممنوع التقديم بعد أن كان جائز التقديم. هذا الاسم المرفوع الذي يقوم مقام الفعل الذي لم يذكر معه فاعله يسمى نائب الفاعل، يسمى نائب الفاعل. ونائب الفاعل إن كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره، إذا كان الفعل ماضي فيضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. مثاله: ضرب، تقول ضرب زيد، فالفعل ضرب أصله ماضي، الفعل ماضي، وإذا كان ماضيا فإنه يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر، ضرب، فنضم الضاد ونكسر الراء. فإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. مثاله: يكرم، إذا كان رباعي ومضارع يكرم، يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر. أما ضرب في الماضي يفتح يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر، ضرب. فإذا كان مضارعا فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فيقال يكرم، فتقول يؤدب ويعاقب ويسجن وهكذا. وهو على قسمين: نائب الفاعل على قسم ظاهري ومضمر. ومعنى ظاهر يعني اسم ظاهر وحيانا يأتي ضمير. فالظاهر مع القول تضرب زيد ويضرب زيد وأقيم عمله ويكرم عمله. فزيد في المثال الأول نائب فاعل لكن من القسم الظاهر لأنه اسم ظاهر، زيد اسم ظاهر، موقعه من الإعراب نائب فاعل أو هو المفعول الذي لم يسمى فاعله لأن فاعله يعني لم يذكر. فذكر العلماء في علم البلاغة أن حذف الفاعل يكون لأغراض بلاغية، منها الجهل بالفاعل كقولك سرق المتاع فما تعرف من سرقه، ولذلك تقول سرق المتاع وحذفت الفاعل لأجل الجهل به. وأحيانا تحذفه للعلم به لما كان معلوما وعلمه شائع فلا حاجة إلى ذكره. قال تعالى قتل الخراصون يعني قتل الله الخراصين. قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما يقول زيد في جواب من عندكم. فالشيء إذا كان معلوما فإنه يجوز حذفه لأن القاعدة وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. وأحيانا يحذف الفاعل للخوف منه، خاف تخشى أنك إذا ذكرت الفاعل تقول مثلا أهين الأمير، لأن الذي تسلط على الأمير أشك أن يتسلط عليك من باب أول، تقول أهين الأمير، يقول لك من أهانه، تخشى من ذكر اسمه لئلا يتسلط عليك كما تسلط على السلطان. طيب واضح؟ هذه غرض بلاغية ليست من درسنا. هذا مثال لنائب الفاعل إذا كان اسما ظاهرا، وأما إذا كان ضميرا فيكون على 12 وجها. تقول ضربت، هذا إذا كان المتكلم واحد، ضربنا إذا كانوا جماعة فيكون التاء نائب فاعل ونا الفاعلين نائب فاعل، وضربت تاء الخطاب في محل رفع فاعل، وضربت تاء التأنيث يكون في محل رفع نائب فاعل، وضربتما ضمير للمثنى في محل رفع نائب فاعل، وميم حرف عماد والألف للتثنية والتاء الضمير. ضربتم هنا التاء نائب فاعل والميم علامة الجر.